وافتتحت سورة الكهف بقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة الكهف أيضا تؤكد على العقيدة وعلى التوحيد بشكل كبير، بدليل أنها افتتحت بأمر التوحيد في قوله وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وختمت بالتوحيد في قوله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وحذرت هذه السورة من الوقوع في شيء من الفتن. ما هي الفتن؟ الفتن كثيرة. واحد، فتنة الدنيا، خذوها معي واحدة واحدة. فتنة الدنيا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الفتنة الثانية فتنة المجتمع الذي يسوقك سوقا إلى الكفر والشرك. اقرأ قصة أصحاب الكهف لتجد كيف هدى الله هؤلاء الفتية. قال الله عز وجل نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ماذا فعلوا؟ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ولما رأوا أن قومهم سيمكرون بهم ويؤذوهم فروا بدينهم ناجين بأبدانهم، وظنوا أنهم سيذهبون بعيدا، لاذوا في كهف من الكهوف قريب من المدينة ليرتاحوا ثم يواصلوا المسير، فناموا فيه 300 سنين وازدادوا 9. وهذه نومة عجيبة، كيف 309 سنين لا يأكلون ولا يشربون والأبدان باقية تتنفس وتحيا، وكيف هذا حصل؟ هذه آية عجيبة من آيات الله عز وجل، لكنها ليست بأعجب من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وخلقكم أنتم أيها الناس، فما الذي يعجبكم أيها المشركون؟ ولذلك عاتبهم الله عز وجل بقوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني تظن هذا عجب؟ هناك ما هو أعجب، أنتم الشمس القمر الليل نهار الشجر حجر هذه أعجب، فلماذا استغربتم هذا على الله؟ هذه الفتنة الثانية. الفتنة الثالثة فتنة الجلساء. جلساء الإنسان قد يصرفونه عن الحق. قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا أبو عبد الرحمن اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك، ما هو بقلبك، حتى عيونك لا تلتفت بها إلى أهل الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الفتنة الرابعة فتنة الدنيا والمال والبنين. قد ضرب الله له مثلا بهذا الرجل واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ماذا حصل له؟ أشرك بالله وكذب بلقاء الله من أجل ما آتاه الله من الدنيا، وجعل الله له من ينصحه ويذكره وهو صاحبه الذي يقول له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم نزل البلاء بهذه الدنيا فمحاها، وبقي الرجل بلا شيء، لا مال ولا ولد ولا مزرعة ولا عين. ثم أكد الله فتنة الدنيا في قوله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. الدنيا كلها يا إخواني فتنة تتزين ثم تزول. قبل أمس كنا شباب وما شاء الله وشايفين أنفسنا سنعمر، والآن نرى أنفسنا والدنيا تولي عنا والقوة تذهب عنا شيئا فشيئا، قد ذهبت عمن قبلنا وستذهب عنا وعمن بعدنا وهلم جرى، فلا يغتر بها إلا مسكين ضعيف العقل. ثم ذكر بعدها فتنة الشيطان، فقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم ذكر بعدها فتنة عجيبة جدا، وهي فتنة العلم في قصة موسى مع الخضر. فموسى عليه السلام قام في بني إسرائيل خطيبا، فقال له رجل من بني إسرائيل: يا نبي الله، من أعلم الناس؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، يعني عاتب الله موسى: يا موسى، هل أخبرتك فيما أوحيت إليك أنك أعلم الناس؟ لماذا قلت أنا؟ المفروض تقول الله أعلم حتى ينزل عليك مني شيء يدلك على أنك أعلم الناس. إن لي عبدا بمجمع البحرين، يعني في سيناء، بمجمع البحرين عنده علم من علمي لم أعلمكه، فارحل إليه، اذهب لتجد رجل عنده علم ما هو عندك يا موسى، حتى تعرف أني ما جعلت العلم كله عندك. فأطاع موسى ربه ورحل في طلب العلم، وهذه أول رحلة في العالم في طلب العلم. ورحل موسى معه فتاه حتى لقوا الخضر، وعرف موسى أن الخضر قد آتاه الله شيئا من علم الغيب لم يؤته موسى. ظهرت هذه في قصة موسى مع الخضر عليه الصلاة والسلام، لولا ضيق الوقت لتحدثنا عنها. ثم ذكر من بعد ذلك فتنة عظيمة جدا، لكنها ليست لكل البشر، لبعض البشر، ولذلك أخرها، وهي فتنة الملك في قصة ذي القرنين: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكر. ذكر الله ذي القرنين رجل عجيب ملك المشرق والمغرب، ولكنه كان قائما بالإصلاح في الأرض ونشر العدل والخير بين الخلق، ولذلك ما يأتي إلى أمة إلا ويصلح فيها ويرفع أهل التوحيد ويذل أهل الشرك والكفران. ومشى مشى حتى وصل إلى قوم لا يكادون يفقهون قولا، وقال لهم: ما عندكم؟ قالوا: والله عندنا يأجوج ومأجوج يؤذوننا دائما، يأتون من هذا المنفذ فيبيدون خضراءنا ويفسدون أرضنا، نريدك تقيم بيننا وبينهم سد يمنعهم منا، ومستعدون ندفع لك أجرة على إقامتك لهذا السد. فقال لهم ذو القرنين الذي مكنه الله عز وجل وآتاه من كل شيء سببا، قال: ما مكنني فيه ربي خير، أنا لست جماعا للأموال ولا طالبا لشيء من الدنيا، ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، صدفان هما جهتا الجبل المتقابلتين، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، أي نحاسا يجمع هذا الحديد ويثبته ويقويه حتى يكون كأنه كتلة واحدة لا يستطيع أحد أن يخرقه. وهذه فيها الدلالة على كل من مكنه الله ينبغي أن يفعل مثل فعل ذي القرنين، وما يلزم أن يكون ملك للمشرق والمغرب، حتى إمام المسجد ينبغي له أن يستعمل الإمامة، المؤذن، الموظف، رئيس الشركة، مدير المدرسة، يستعمل ما أتاه الله من القوة والتمكين في الإصلاح وفي نفع الخلق، وألا يتخذ على ذلك شيئا من الأجر يطلبه من الناس. ثم ختمت السورة ببيان فضل الله عز وجل لمن نجا من هذه الفتن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ثم ختمت بما يذكر بأعظم قضية، وهي قضية التوحيد: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع لنا بين العمل الصالح وألا نشرك بعبادة ربنا أحدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.